الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما جاء عن السلف رضي الله عنهم في باب التواضع ما جاء في صفة الإمام أحمد رحمه الله عن المروذي قال: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر، بمعنى أنه يصلي في أي مكان تهيأ. ورآه بعض أصحابه، وقد قال له رجل خراساني حينما دخل عليه: الحمد لله الذي رأيتك. فقال أحمد: أقعد، أي شيء ذا؟ من أنا؟ من أنا؟ وقال بعضهم: رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله، وقد أثنى عليه شخص. وقيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. من أنا وما أنا؟ كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أيضا كما مضى في الليلة الماضية. وقال الإمام أحمد قال للمروذي: قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك فإني أنا قد بليت بالشهرة. أخمل ذكرك بمعنى اتق الشهرة. ويقول محمد بن الحسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. يقول الذهبي: إيثار الخمول والتواضع، الخمول المقصود به خلاف الشهرة، وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. ويقول أحمد بن الحسن الترمذي: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يشتري الخبز من السوق ويحمله في الزنبيل، ورأيته يشتري الباقلاء غير مرة ويجعله في خرقة فيحمله آخذا بيد عبد الله ابنه، بمعنى أنه هو الذي يذهب ويشتري الخبز والباقلاء وما شابه ذلك، وهذا إنما يفعله المتواضعون. وكان الوزير ابن الفرات يمنع الناس من المشي بين يديه. ومن الأمثلة على التواضع أن ابن الأنباري رحمه الله الإمام اللغوي المعروف، وقد عرف بالزهد والتواضع، يقول الدارقطني بأنه حضره فصحف في اسم، يعني ابن الأنباري حصل له تصحيح غلط في اسم رجل حينما ذكره في مجلس العلم. يقول الدارقطني: فأعظمت أن يحمل عنه وهم، يعني الآن كلام ابن الأنباري، ابن الأنباري إمام والناس سيضبطون هذا عنه وينقلونه. يقول: وهبته، فعرفت مستمليه، المستملي لكثرة الحضور في مجالس هؤلاء الأئمة رجل يعني يبلغ الناس أو يوصل كلامه إلى الناس. فلما حضرت الجمعة الأخرى قال ابن الأنباري لمستمليه: عرف الجماعة أن صحفنا الاسم الفلاني ونبهنا عليه ذلك الشاب على الصواب. يعني ما قال مثلا، ما استنكف أنه صحف مع أنه إمام كبير محقق، بل نبه الناس ونبههم أنه قد عرفه، ومن الذي عرفه بذلك؟ شاب، يعني ليس بعالم كبير مشهور كبير في السن، وإنما هو شاب في مقتبل العمر. فهذا في غاية التواضع، والنفس تأبى هذا إلا إذا روضت ترويضا شديدا. وقد ذكرت في بعض المناسبات كلاما للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل، ذكره في القسم المعروف بالقائد إلى تصحيح العقائد، ذكر مدخلا دقيقا للهوى في هذا الأمر. وخلاصته يقول بأن الإنسان أحيانا يقرر المسألة ويحبرها تقريرا يعجبه، يعني يرى أنه قد أحسن في تقريرها، فينقدح في نفسه قادح، يعني يقدح في هذا التقرير إيراد على هذا الاستدلال أو التقرير، يقول فيضيق بذلك ويزعجه، يقول فكيف لو كان هذا الإيراد جاء من شخص آخر، وكيف لو كان هذا الإيراد جاء وقد أعلن هذا الإنسان هذه المسألة للناس. يعني الآن بينه وبين نفسه مجرد إيراد يتأذى به، فكيف لو كان أعلنها؟ فكيف لو جاء الإيراد من إنسان آخر؟ فكيف لو كان هذا الإيراد من إنسان يكرهه، من إنسان يكرهه فقال لا أنت أخطأت في الشغلة الفلانية؟ فهذه أمور يصعب التحرز منها، لكن النفس تحتاج إلى مجاهدة. نعم، تحتاج إلى مجاهدة. وجاء في وصف الوزير علي بن عيسى أنه كان متواضعا يقول وقال ما لبست ثوبا بأزيد من 7 دنانير. ويقول أبو منصور كتبوا مرة لعمي أحمد بن الحسين بن خيرون الحافظ، يعني قالوا فلان بن فلان الحافظ، أضافوا كلمة الحافظ يعني حافظ السنة، فغضب وضرب عليه، يعني شطب عليه بالقلم، وقال قرأنا حتى يكتب لي الحافظ؟ يقول حنا قرينا حتى يكتب الحافظ؟ من نحن؟ ماذا حصلنا؟ فهذا إمام عالم ويغضب حينما قيل له الحافظ. واليوم تجد ربما يقال لبعض طلبة العلم محدث علامة. نعم، وهذه مشكلة ينبغي ألا، يعني قد يكون هذا الإنسان لا يقصد هذا ولا يطلبه، ولكن قد يسيء إليه بعض التلامذة وبعض المريدين من الشباب الصغار الذين إن جاراهم في ذلك فإنه يضره ويكون ذلك شينا في حقه، والناس قد لا يدركون أو لا يعلمون أو لا يشعرون أن الذي فعل ذلك هم أولئك التلاميذ، فكان المتعين أن ينهاهم عن هذا وأن يعلمهم كيف يكون التوقي من مثل هذه الأمور، لئلا ينسبون إليه أمرا لا يصلح له، أو أن ذلك يشنأه عند الناس فيزرون عليه، ولربما تحركت نفوسهم، وهذه مشكلة أيضا أخرى. يعني السيوطي رحمه الله قال عن نفسه بأنه مجتهد في 7 فنون 7 علوم بلغ فيها رتبة الاجتهاد، فلما قال هذا تحركت نفوس علماء عصره وناصبه بعضهم العداوة، وقعت بينه وبينهم ردود وأمور كثيرة جدا. الإنسان كما قال أهل العلم كثيرا تجدون في هذا في مثل كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للبستي وغير هذا، بأن العاقل لا يظهر عقله أصلا للناس، مع أنهم سيدركون هذا ولا بد، لكن قدر أما أن يأتي إنسان ويقول لهم أنا كذا وأنا كذا وأنا، ويعطيهم من عقله ومن فطنته ومن ذكائه ودهائه، لا لا لا، نعم، ليس الغبي بسيد كذا في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي. نعم. فما يحسن بالإنسان أنه يظهر أنه حافظ وأنه وأنه. نعم. ولهذا كان بعض أهل العلم يحدث من الكتاب مما يكتبه لئلا يظهر أمام الناس أنه حافظ وأنه قد. ويوجد من يسارع في مثل هذه الأمور إذا رآها، يعني حينما تكتب أحيانا لبعض الطلاب أو في الدرس أو نحو ذلك حديثا بالإسناد، ربما تأتي من الغد أو من نفس الليلة وتجد من يقول إنك تحفظ الكتب الستة بالأسانيد مع ترجمة رجال كل إسناد. هذه عبارات رخيصة دائما تقال بلا تورع ولا روية، ويكذب للإنسان كثيرا، يسمع أشياء هي كذب تقال في مدحه، وثق تماما أن هؤلاء الذين يمدحونك ويرفعونك فوق مرتبتك بالكذب، أن هؤلاء يمكن بكل سهولة أن ينقلبوا عليك وأن يضيفوا إليك أكاذيب ويرمونك بأمور أنت بريء منها. نعم. فالاتزان والعقل هو الذي بإذن الله مع تقوى الله يعصم الإنسان من مثل هذه الأمور. على كل حال الأمثلة كثيرة ويطول بذكرها المقام، لكن يكفي هذا إن شاء الله يكفي. ومثل هذه الأمور نحن بحاجة إليها، لأن الغفلة غالبة والنفس تواقة، والإنسان من طبعه أنه ظلوم جهول ويحب الترفع ويحب أن يذكر وأن ينوه به. حتى الطفل الصغير الذي له 4 أو 5 أو 6 سنوات إذا مدح انتشى وفرح، فهذه جبلة في الإنسان، فينبغي للإنسان أن لا ينساق خلف هذه الأمور، أن الذي يثني عليه يصدقه ويحبه، هذا غلط، أو أنه يستجيب لمثل هذا الثناء يطرب له، هذا غلط، وإنما ينبغي على العبد أن يعرف نفسه معرفة حقيقية، ولا يغتر بكلام الناس، ويلزم طوره لا يتعداه، ويعرف قدر نفسه فلا يغتر وهو أدرى بها وبضعفها وعجزها ونقصها، وهو أدرى بذنوبه. وأما من خف عقله أو استزله الشيطان فإنه قد يصدق ما يقال له، ثم يصير ذلك عادة وسجية، فيبحث أو يقترب من أولئك الذين يثنون عليه وينفر غاية النفور ممن ينتقده، ثم بعد ذلك يعارك على الدنيا وعلى مراتبها ومباهجها ومناصبها ووظائفها وما شابه ذلك، ويعارك على تحصيل الجاه والرفعة والمنزلة في قلوب الخلق، ولو كان لا يحمل شيئا من المقومات لا في العلم ولا في العمل، لا في العلم ولا في العمل، وهذه مشكلة. نعم. هذه مشكلة. قد تكلمت على هذا المعنى بكلام فيه شيء من التفصيل، الكلام على حديث ما ذئبان جائعان. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته.